الجنة. إذا قلبت الطلع قالت لي إذا طلقني قال لا بعد بعطيك 5000 ريال ما بعطيك 10. نقول هل في سبب ولا لا؟ إذا وجد هناك سبب أنها تخاف على نفسها، تخاف على دينها، تخاف على عقيدتها، تخشى على نفسها من الإثم مما يلحقها من مغبة عصيانها له، نعم. أما إذا كان مجرد رغبة في أن تنهي العلاقة الزوجية فلا. فأي امرأة طلبت الطلاق من غير ما بعث لم ترى رائحة الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. والقاضي عليه أن يتريث ألا يستعجل في إصدار الحكم. وذكرت بأنه عدد كبير من القضايا تأتي والأمر متعزم وكل منهم يكره الآخر ويود الفراق في أقرب ساعة وأقرب لحظة، فحينما يطلب منهم التريث والانتظار والصبر بعد فترة وجيزة ترى المرأة مغبة خطئها وترى أنها قد جانبت الصواب وابتعدت عن الجادة ونأت عن الطريق السوي فترجع إلى الرشد والصواب فتعود الأمور إلى حالتها العادية. نعم. رواه الخمسة إلا النسائي. فإن عدلها ظلما للابتداء. عندنا مسألة جديدة. الرجل كره الزوجة، إذا كرهها يطلق إذا رأى أنه لا يمكن أن يقوم بالحق الواجب عليه. لكن بعض الناس قد يلجأ إلى مضايقتها، إلى إكراهها، إلى إحراجها في كثير من الأمور لأجل أن تفتن. فهل يحق له هذا؟ لا، حرام عليه أن يلجئها لذلك. لو مثلا تسلط عليها بالضرب هي لا يمكن أن تصبر وتبذل الغالي والرخيص لأجل أن تبتدي. لو تسلط عليها بالإيذاء بأي نوع من أنواع الإيذاء هي مضطرة لتقديم الفدية. لكن هل يحق له؟ لا، حرام عليه ذلك. نعم. لقوله تعالى فإن أبلها ظلما للابتداء لتبتدي منه ولم يكن ذلك لزنا أو لزنا فقد اقترفت إثما وفعلت فاحشة ولا بد أن يطهر فراسه من أن تدخل عليه ما ليس له، فمن حقه أن يعضلها حتى تبتدي إذا كان لأجل اقترافها جريمة الزنا، نسأل الله السلامة. نعم. أو تركها فردا ما تصلي، يأمرها يا فلانة صلي. نعم، يجي وما صلي، يروح للمسجد ويصلي يرجع ويجد على ما عليه، فخاف أن يأتي منها أولاد فينشأون على البعد والكراهية والنعي عن الجادة، فيريد أن أن يأخذ مقابل ما بذل لأجل أن يتخلص منها. أما إذا لم يكره منها، أما إذا كان لم يحصل منها اقتراف ذنب وإنما لأجل الكراهة وضايقها لأجل أن تبتدي، فيقول العلماء الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها كما صرح بذلك صاحب الإقناع وغيره. الخلع باطل والعوض مردود والزوجية بحالها إذا كان لأجل تعنته. نعم. أو تركها فردا ففعلت أي ابتدت منه حرم ولم يسه. نعم. إذا كان ما هو لأجل تقصير منها وإنما لكراهية كرهها وأراد مال فهذا حرام عليه ولا يجوز. نعم. لقوله تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعد ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ذكر العلماء المفسرون عليهم رحمة الله بأن الفاحشة هي الزنا. إذا جاءت بفاحشة الزنا فلا يصبر عليها. نعم. فإن كان لزناها أو نسوزها أو تركها فردا جاز وصح. جاز العضل وصح الخلع. يقول جاز وصح. جاز العضل وصح الخلع. نعم. لأنه ضرها بحق. لأنه ضرها لما اقترفت من فاحشة ولما فعلته من خطيئة. نعم. أو خالأت الصغيرة والمجنونة والسفيهة ولو بإذن الولي. ولو بإذن الولي. الصغيرة لأن هذا إدارة تبرع، وليس من حق الولي أن يأذن للصغير بالتبرع، وليس من حق الولي أن يأذن للسفيه بالتبرع إذا كان من مال الصغيرة أو مال الولي على السفيه. أما إذا كان من مال الأجنبي، يعني الأب من هو الذي بذل، الأخ هو الذي بذل، فلا حرج في ذلك كما مر بنا آنفا. أما إذا كان من مال الصغيرة من مال السفيه فليس من حق الولي أن يبذل شيئا، لأن الخلع بمثابة التبرع وليس له التبرع. نعم. أو خالأت الأمة بغير إذن سيدها لم يصح الخلع. نعم. أو خالعت الأمة، لأن الأمة هي نفسها مال، والمال اللي تريد تبذله منين؟ من سيدها هي وما تملك لسيدها، فلا يحق للأمة أن تخالع إلا بموافقة سيدها. نعم. لخلوه أم بذل عوض ممن يصح تبرعه. نعم. لخلوه من مقاتل، فإذا أذن السيد فلا حرج في ذلك، ولا بأس بالمخالعة في زمن الحيض، ولا بأس بالمخالعة أيضا في زمن طهر جامعها فيه. وإن قلنا بأن الطلاق لا ينبغي على ما سيأتي تفصيله في، ويكون طلاقا بدعيا مع وقوعه، إذا طلقها في طهر جامعها فيه أو طلقها في حيض، لكن إذا خالعت في هذه الفترة جاز ذلك. نعم. ووقع الطلاق رجعيا إن لم يكن تم عدده. نعم. وكان الخلع المذكور إن لم يكن تم. إذا كان تم العدد، يعني سبق أنه طلق مرتين، هذا إذا ما يكون الطلاق رجعي، لأنه طلقتين مع واحدة صار ثلاث، انتهى الموضوع. نعم. وإن كان الخلع المذكور بلفظ الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق أو نية الطلاق وقع طلاقا. نعم. لأنه لم يستحق به عوضا. نعم. فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو. إذا كان ما في لفظ طلاق ولا نية له، لا اعتبار له ولا ننظر إليه. نعم. فإن تجرد عن لفظ الطلاق ونيته فلغو. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد. من اللي يقبض؟ المرأة تقول خالعت، الرجل يقول خالعت زوجتي على 5000، المرأة تقول قبلت مخالعتك على هذا المبلغ. من الذي يقبض المبلغ؟ الذي يقبض المبلغ هو الزوج، هو الزوج الرشيد. نعم. ويقبض عوض الخلع زوج رشيد ولو مكاتبا ولو أو مكاتب عليه. ولو، وش معنى ولو مكاتب؟ وش معنى مكاتب؟ مكاتب. اي مر بنا مكاتب السيد على بعض. ان يشتري العبد نفسه من سيده بمبلغ يدفعه على اقساط يتفقان عليه. العبد يشتري نفسه، اشتريت نفسي ب10,000 على ان ادفعها على اقساط قدرها 10، بحيث أدفع في كل قسط 1,000 ريال، وفي كل سنة مثلا 1,000 ريال، 500 ريال، حسب ما هذا يسمى مكاتب. فإذا خالع وهو مكاتب فإنه يستلم قيمة هذا الخلع. نعم. ولو محجورا عليه لفلس. ولو محجور عليه لفلس فإنه يستلم المبلغ لأنه يخصه. نعم. وولي الصغير يستلم المبلغ نيابة عنه. نعم. ويصح الخلع ممن يصح طلاقه. والذي يصح طلاقه هو الإنسان الجائز التصرف. أما الإنسان المجنون ما يصح الخلع ولا يصح الطلاق. الإنسان الصغير ما يصح الخلع ولا يصح الطلاق. وهكذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.